الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نواصل مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي شرعنا في شرح كتاب الخصومة، ومر معنا قول المؤلف رحمة الله عليه: كتاب الخصومة على المدعي البينة وعلى المنكر اليمين، ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين. قال بعد ذلك: أو رجل ويمين المدعي، يعني يحكم الحاكم أيضا بشهادة رجل واحد ومعها يمين المدعي. يعني إذا ادعى رجل دعوى ضد شخص آخر وكان معه شاهد واحد، يعني لم يشهد على دعواه إلا شاهد واحد، وكان هذا الشاهد عدلا ومرضيا كما سبق، فإنه يكفي بعد ذلك أن يحلف هذا المدعي. فإذا حلف هذا المدعي بأن له حقا عند المدعى عليه، إذا حلف المدعي بأن له حقا عند المدعى عليه وشهد معه وعلى ذلك الشاهد الوحيد، فالحاكم يحكم بذلك، يعني يعد ذلك من البينات والأدلة التي يرجع إليها القاضي والحاكم في الحكم وفي القضاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أو، يعني يحكم الحاكم أيضا، أو رجل، يعني بشهادة رجل واحد، ولكن مع ماذا؟ قال: ويمين المدعي. الدليل على ما ذكره المؤلف ما ثبت في صحيح مسلم، ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد، أي قضى بشاهد واحد، يعني حكم لشخص لم يكن معه إلا شاهد واحد فقط، رجل عدل مرضي واحد فقط، ولكن مع شهادة الرجل أمر النبي عليه الصلاة والسلام المدعي بأن يحلف، يقسم بالله بأن له مثلا المال الفلاني عند فلان أو الحق الفلاني عند فلان، فحلف فقضى له النبي عليه الصلاة والسلام بيمينه ماذا؟ مع الشاهد. ولهذا قال المؤلف: أو رجل ويمين المدعي. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: ويمين المنكر، يعني مما يحكم به أيضا القاضي يمين المدعى عليه. وهذا متى يكون؟ إذا رفع شخص دعوى ضد غيره ولم يكن مع المدعي بينة، يعني شخص مثلا يقول: تركت أمانة عند فلان، يقول: تركت أمانة عند فلان، وذلك الفلان ينكر ذلك، يقول: لم يترك عندي شيئا. إذن على المدعي البينة، على المدعي البينة. فطلب القاضي المدعي أن يحذر البينة فلم تكن له بينة، يعني لما ترك له تلك الأمانة لم يكتب شيئا مع المدعى، لا توجد لا وثيقة ولا شهود يشهدون على ذلك، يقول: لا بينة لي، ليست معي بينة. في هذه الحالة نلجأ ماذا؟ إلى المدعى عليه، نلجأ إلى المدعى عليه ونطالبه ماذا؟ بأن يحلف. نقول له احلف بأنه لا حق للمدعي عندك، المدعي ليس له حق عندك، احلف على ذلك، أقسم على ذلك. فإذا حلف على ذلك المدعى عليه، إذا حلف والمنكر إذا حلف فإن القاضي يقضي له. إذن فيمين المنكر يحكم بها الحاكم، والحكم في هذه الحالة يكون لمن؟ للمنكر، يكون للمنكر الحكم، يكون لي أي لصالح المنكر ولصالح المدعى عليه إذا لم تكن بينة. وحلف المنكر بأن لا شيء للمدعي عنده فإن القاضي يحكم له، ولهذا قال المؤلف هنا ويمين المنكر. وهذا هو الفرق طبعا بين هذه اليمين والأيمان السابقة أو الأدلة السابقة، يعني الإقرار وشهادة الرجلين أو شهادة الرجل والمرأتين وشهادة الرجل ويمين المدعي. في هذه الحالات يحكم لمن؟ يحكم للمدعي. ولكن يمين المنكر يكون الحكم فيها لمن؟ للمدعى عليه، للمنكر. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله قال ويمين المنكر، أي يحكم بها الحاكم للمدعى عليه، للمدعى عليه. ثم قال ويمين الرد، يعني مما يحكم به الحاكم أيضا ما يعرف عند الفقهاء بيمين الرد. وما هي يمين الرد؟ ما هي صورة يمين الرد؟ ومتى تكون يمين الرد؟ يمين الرد هو أن يرفع المدعي دعوى عند القاضي، أن يرفع المدعي دعوى عند القاضي وليس معه بينة، المدعي ليس لا معه بينة، يعني لا شهود ولا وثيقة ولا أي شيء. يرفع المدعي دعوى عند القضاء وليس معه بينة، فيطلب القاضي من المنكر، من المدعى عليه أن يحلف فيأبى. يعني المنكر يقول أنا لا أعترف ولا أقر بأن فلانا له حق عندي، أنا ما استعرفش، ولكن مع ذلك تطلب منه اليمين فيأبى أن يحلف، يقول أنا لا أحلف لا أقسم، فلان ليس له حق عندي، وإذا طلب منه أن يحلف فإنه لا يحلف ولا يقسم. وبعض الناس قد يأبى القسم لأنه يخاف أن يكون مخطئا مثلا، فيأبى أن يحلف وأن يقسم، وهذا لا يعني بالضرورة أن يكون كاذبا، فقد يكون محقا وصادقا ومع ذلك يأبى الحلف ويأبى القسم. إذن فكما قلنا، نعود، ما هي صورة يمين الرد؟ كما قلت يمين الرد هي أن يرفع شخص دعوى ضد شخص آخر ولا يكون مع المدعي بينة، ويطلب من المنكر ومن المدعى عليه أن يقسم وأن يحلف فيأبى. في هذه الحالة ماذا يفعل القاضي؟ يرد اليمين إلى المدعي، يعني القاضي يقول للمدعي احلف أقسم بأن لك هذا الحق عند المدعى عليه. فإذا حلف المدعي وأقسم بأن له هذا الحق عند المدعى عليه فحينئذ يحكم الحاكم بهذه اليمين، والتي تسمى بيمين الرد. ويمين الرد طبعا اختلف العلماء هل يحكم بها الحاكم أم لا، اختلف العلماء في ذلك، فمذهب المالكية والشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد أن الحاكم يحكم بها. فاليمين إذا ردت إلى المدعي بعد رفض المدعى عليه الحلف، فاليمين إذا ردت إلى المدعي وحلف وأقسم فإن الحاكم يحكم بها، فإن الحاكم يحكم بها ويثبت بها الحق للمدعي. وهذا كما قلت هو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن الحنابلة. وأما الحنفية قالوا لا يحكم الحاكم بيمين الرد، لا يحكم الحاكم بيمين الرد، وهذا القول أيضا هو رواية عن الحنابلة ورواية عن الإمام أحمد وهو رواية عند الحنابلة. فعند الحنفية وفي رواية أيضا للإمام أحمد أن يمين الرد لا يحكم بها ماذا الحاكم، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل اليمين للمدعى عليه، كما مر معنا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، واليمين على من أنكر. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم خص البينة بالمدعي وخص اليمين بالمدعى عليه، وبالتالي حتى لو حلف المدعي فإنه لا يملك بذلك الحق ولا يحصل بذلك على القضية. ولذلك جاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، يعني لو أن أي شخص يعني يدعي دعوى ويعطى له ما ادعى، يعني لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، يعني كل شخص يأتي ويقول هذا قتل فلان من أقاربي وهذا أخذ مال مالي وهكذا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم. قال عليه الصلاة والسلام ولكن اليمين على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل اليمين في جهة ماذا المدعى عليه، فهو الذي إذا حلف مع غياب طبعا البينة يكون له الحكم. والأظهر والله تعالى أعلم أن يعني هذا القول أقوى من القول الآخر، يعني قول من قال بأنه لا عبرة بيمين الرد أقوى ممن قال بأن يمين الرد يحكم بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب على المدعي البينة، أوجب على المدعي البينة وأمر أو جعل اليمين من جهة ماذا المدعى عليه. ولكن المدعى عليه كما قلنا قد ينكث عن اليمين وعن القسم يعني سبب من الأسباب، وهذا لا يلزم بالضرورة أن لا يكون صاحب الحق، ولا يلزم بضرورة أن يكون كاذبا وليس بصادق. هذا فيما يتعلق بيمين الرد. ويمين الرد طبعا ورد فيها حديث ولكنه حديث ضعيف، فقد جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق، وهذا الحديث لا يصح بل هو حديث ضعيف. إذن نعود، إذن قال المؤلف رحمه الله ويحكم الحاكم بالإقرار وبشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل ويمين المدعي، ثم قال ويمين المنكر ويمين الرد، ثم قال الإمام شوكاني رحمه الله وبعلمه، يعني للحاكم أيضا أن يحكم بعلمه وأن يقضي بحسب علمه. فمثلا إذا كان أو إذا جاء خصمان إلى الحاكم وإلى القاضي، إذا جاء خصمان إلى القاضي ولم يكن مع المدعي بينة، ولم يكن مع المدعي بينة، فهل يجوز للقاضي إذا كان له علم سابق بهذه القضية، إذا كان له علم سابق بهذه القضية، فهل يجوز له أن يعود إلى ما علمه ليحكم بين هذين أم ليس له ذلك؟ وهذه مسألة معروفة عند العلماء والفقهاء، هل للحاكم هل للقاضي أن يحكم بعلمه أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، فبعض العلماء قالوا يجوز للعالم أن يحكم وأن يقضي بحسب ما علمه وما وقف عليه شخصيا في تلك القضية، بحسب ما علمه في تلك القضية. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن القاضي والحاكم ليس له أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بالبينات، بالشهود مثلا، بالوثائق المكتوبة ونحو ذلك، وليس له أن يحكم بعلمه. قال العلماء لأنه لو أذن للقاضي أن يحكم بعلمه فلربما ظلم يعني بعض الخصوم الذين يبغضهم هذا القاضي، قد يأتي للقاضي يعني خصم يعني لا يحبه بل يبغضه، فيأمر مثلا بإقامة حد عليه، يأمر مثلا بإقامة حد عليه ويقول أنا لا أحتاج إلى شهود، فأنا مثلا رأيته بنفسي يعني يفعل يعني هذا الفعل، يعني رأيته بنفسي يشرب الخمر، إذن فيقيم عليه حد شارب الخمر مثلا. قالوا فليس للقاضي أن يفعل ذلك، وإنما على القاضي أن يبني أحكامه على ما تقتضيه البينات والأدلة والبراهين، يعني من شهود ووثائق وكتب ونحو ذلك، وليس له أن يحكم ماذا بعلمه. ولذلك ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية يعني بحث ابن القيم رحمه الله هذه المسألة، وخلص إلى أن القاضي ليس له أن يحكم بعلمه، وذكر ابن القيم رحمه الله بأن هذا القول هو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومما يدل على أن القاضي ليس له أن يحكم بمجرد علمه هو، وإنما يحكم بما تقتضيه البينات والأدلة والبراهين، ما جاء في قصة اللعان، يعني الرجل الذي وجد امرأته تزني فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن امرأته زنت مع فلان وقد رآه، ولم يكن معه ماذا شهود، فألجأهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى اللعان. والرجل إذا رمى امرأته بالزنا ولم يكن معه شهود فإنه يلاعنها كما جاء في سورة النور. والنبي عليه الصلاة والسلام علم بالقرائن بأن الرجل كان صادقا وبأن امرأته زنت، علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولكن مع ذلك لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى علمه وقناعته، بل حكم في تلك المرأة ما تقتضيه أحكام الشريعة في مثل هذه القضية. وقد جاء في ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لولا الأيمان، يعني لولا ما شرعه الله تبارك وتعالى في هذه القضية من اللعام، قال: لولا الأيمان لكان لي ولها، يعني ولهذه المرأة، شأن، وهو الرجم، يعني لأمرت برجمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنها زنت، علم النبي صلى الله عليه وسلم بأنها زنت، ولكن مع ذلك لم يرجمها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقم عليها حد الزنا، بل قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. إذن فهذا يدل كما قال ابن القيم وغيره من أهل العلم أن الحاكم ليس له أن يحكم بعلمه، ليس له أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بما يعني تقتضيه البينات والأدلة والبراهين. ولذلك قال بعض أهل العلم: الحاكم إذا كان شاهدا على قضية ما وكان هو القاضي، الحاكم إذا كان شاهدا على قضية ما، يعني شهد مثلا بأن فلان له حق عند فلان، ثم رفعت القضية له، كما قلنا ليس له أن يحكم بعلمه، ليس له أن يحكم بعلمه، ولكن في هذه الحالة بإمكانه أن يعيد هذه القضية إلى قاض آخر، يعني القضية الآن رفعت إليه، بإمكانه أن يأمر ولي الأمر، أن يأمر الحاكم بأن يرفعها إلى قاض آخر ليكون هو شاهدا، لأنه إذا لم يصر قاضيا وحاكما بإمكانه أن يدلي بشهادته، يعني يشهد لفلان بأن له حقا عند الآخر. إذن فله، يعني إذا كانت القضية عند غيره، عند قاض آخر، بإمكانه أن يكون شاهدا، ولكن يعني ما دام هو القاضي وهو الحاكم فليس له أن يكون ماذا يعني شاهدا في هذه القضية فيحكم بعلمه. إذن فهذه يعني خلاصة يعني هذه المسألة، وهي مسألة يعني الحكم، وهي مسألة حكم الحاكم بعلمه. إذن فهل للحاكم أن يحكم بعلمه أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والذي يعني ذهب إليه الشوكاني رحمه الله كما في هذا الكتاب أن الحاكم يحكم بعلمه، ولهذا قال: ويمين الردو بعلمه. ولكن صحيح من أقوال العلماء أن الحاكم والقاضي ليس له أن يحكم بعلمه، وإنما يحكم بحسب ما تقتضيه البينات والأدلة والبراهين. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.